الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قضية لا شك خطيرة، تربية الأبناء هي خطيرة في كل وقت وخطيرة في كل زمان وخطيرة في كل مكان، لكن تزداد خطورتها في زمان الغربة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في زمان الغربة وفي زمان اشتداد الغربة تعظم الفتنة ويقل المعوان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجد المرء نفسه أبا أو أما مسؤولا شاء أم أبا، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومسؤولية أمام النفس والضمير، ومسؤولية أمام المجتمع والأمة. وقفوهم إنهم مسؤولون. وكما سمعنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وعاد يكرر صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأعجب ما في الأمر أننا نتحدث عن تربية الأولاد ونحذر ونخاف ونخشى من عوامل انحراف الأولاد وما أكثرها، وربما نذهب هنا وهناك وننحى باللائمة، تارة على التلفاز، وتارة على صديق السوء، وتارة على الفراغ، وتارة على المجلات والصحف والإذاعات، وتارة على الإعلام، وتارة على التعليم، وتارة. وهذا كله صحيح، لكن ربما غاب عنا أمر أخطر من هذا كله، وهو أنه ربما كان أخطر شيء على الأولاد نحن الآباء والأمهات. فلنتهم أنفسنا قبل أن نتهم وسائل الإعلام، ولنتهم أنفسنا قبل أن نتهم الفراغ، ولنتهم أنفسنا قبل أن نتهم صديق السوء، ولنتهم أنفسنا قبل أن نتهم بقية أسباب المشكلة. والأمر كما قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من ذل الحياة وخلفاه ذليلا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من مات أبواه، وإنما اليتيم في الحقيقة من شغل عنه أبواه، أما تخلت أو أبا مشغولا. وليس المقصود بالتخلي أو الانشغال إهمال الولد ومجرد عدم مصاحبته، فبعض الآباء ربما لا يفارق ولده طوال اليوم وهو معه في كل مكان، وشغله مناسب جدا بحيث يجعله في أكثر الوقت مع الولد، وهو خامل ليس صاحب جولات وخرجات ونحو ذلك، فهو موجود طوال البيت، ومع هذا فهو يتخلى عن دوره، يتخلى عن دوره لأنه جاهل بدوره، لا يعرف ماذا يتوجب عليه. كذلك تتخلى الأم عن الدور الذي تقوم به، يتخلى الوالد عن حاجات ولده ومراعاة نفسيته ومراعاة المراحل التي يمر بها، وتتخلى كذلك الأم عن نفسية الولد وعن طبيعة المراحل التي يمر بها، فيحدث ما يحدث للأولاد وللبنات، وآخر من يدركها أم تخلت وأب مشغول. يفترض أن البيت هو المحضن الأول للتربية، البيت الذي يجمع الوالدين المحضن الأول للتربية. إنما تتسلم الأم ولدها، أول من يتسلمه حين يخرج من بطنها، تتسلمه نقيا طاهرا لا إشكال عندهم ولا أثر عليه من أي أحد. وليتها تتسلمه هكذا وفقط، بل إن عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه يظهر حين يأبى الله عز وجل إلا أن ينزل كل مولود بتوفيق الله عز وجل على الفطرة. كل مولود، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود. وكلمة كل من ألفاظ العموم، يدخل فيها كل الناس في كل العالم، من كان في أوروبا ومن كان في أمريكا ومن كان في أفريقيا ومن كان في بلاد العرب ومن كان في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، هو لا شك ينزل على الفطرة. ثم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة تولد وهي جمعاء، يعني مستكملة الخلقة أذناها سليمتين، هل تجدون فيها من جدعاء؟ إنما تجدع أذنها وتقطع بعد هذا إذا لاقت الحياة وتأثرت بالأحداث وفعل فيها هذا فاعل، وإلا فالله عز وجل لا يخرجها مقطوعة الأذن وإنما تقطع بعد هذا. وهكذا المقصود، يولد المولود على الفطرة ويسلم إلى أشفق الناس عليه وأرحم الناس به، يسلم إلى أم رؤوم وأب شفيق، مقدمانه على أنفسهما بالفطرة أيضا في كل شيء. إلى هنا، وكان يفترض مع هذه المقدمة أن تأول من يستلم ولده وقد استلمته على أحسن حال على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يفترض أن يكون الأمر بعد هذا سهلا، لأن دورك حينئذ ليس دورا على سبيل أن تفعل شيئا، فقط دورك أن تحافظ على هذه الفطرة، هو على الفطرة فحافظ على فطرته. لكن الذي يحدث مع الأسف الشديد، لو نظرنا إلى العالم الذي نعيش فيه لوجدنا أن أكثر الناس يغير هذه الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وحتى لو بقي على الإسلام ربما يؤثمانه ويربيانه على غير الإسلام المصفى الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والقضية قديمة، وكثير من الناس عندهم أولاد ويشتكون، وكثرت شكاية الآباء من الأبناء، وأصبحت ترى الرجل يأتي ويقول: أنفقت عليه وربيته وعلمته وحققت له كل مطالبه، ثم ها هو الآن يشرد وربما لا أرى منه خيرا، وربما أصابتني سهامه أول ما أصابتني. نسمع هذا كثيرا ونراه كثيرا. وقبل أن ندخل في بعض النقاط التي نسأل الله عز وجل أن ييسر عليها، أن ييسر بها، فإننا نقول نصيحة هامة جدا لكثير ممن قد يتعبون أنفسهم ويحرصون ولا يوفقون. نقول قبل كل شيء: المعول على التوفيق في تربية الأولاد وفي غير تربية الأولاد، المعول على توفيق الله سبحانه وتعالى، المعول كل المعول على توفيق الله، لو أن العبد يعود نفسه أن ينزل حاجته بالله في كل شيء، لو أن العبد يعود نفسه أن يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فتنطلق عبودية القلب توافق عبودية الجوارح بالأسباب، لكان هذا خيرا له. لكن كثيرا من الناس ينشغل بأعمال الجوارح عن عبودية القلب، ويتصور أنه مدام أخذ بالأسباب وجد فيها فإنه لابد أن تأتي النتيجة، وهذا الكلام غير صحيح. وربنا سبحانه وتعالى يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني، يبين له أن كل شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله سبحانه وتعالى، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالأمر كله بيد الله. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في لحظات الانتصار وفي لحظات تحقيق الأماني وفي لحظات تحقيق المراد: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي نصر، وأنه هو الذي أعان، وأنه هو الذي هزم الأعداء. كذلك هو سبحانه وتعالى الذي يحفظ الأولاد قبل كل شيء، وهو الذي يربيهم، وهذا من معاني اسمه سبحانه وتعالى الرب. هو الرب بمعنى المربي لجميع الخلائق لأصناف النعم. حين لا يشاهد الإنسان نفسه ويلقي تبعته على الله سبحانه وتعالى ويعلم أن كل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، حينئذ تكون عبودية القلب تعين جدا فيما نحن بصدده. ومن أحسن ما يستحضر هنا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في صراعه مع الكفار: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كادوا يعني أوشكوا وقربوا، كادوا ليفتنونك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كادوا ولم يفعلوا لأن الله لا يمكنهم، لكن كيف؟ من الذي ردهم ومن الذي دفعهم؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فيمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك. إنما الثبات بيد الله، وإنما العون من الله، وإنما الهداية من الله، وإنما التوفيق من الله. بداية إذا أحسنت هذا المعنى فأبشر إن شاء الله. وأنا أدلك على مثل هام جدا. إبراهيم صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إسماعيل وأمه وذهب بهما إلى واد غير ذي زرع، بلدة ليس بها أنيس، ليس بها مظهر من مظاهر الحياة، لمجرد أن الله أمره بهذا وهو يمتثل أخذ هاجر وولدها الرضيع وذهب بهما في بلدة قفر ليس فيها ناس وليس فيها حياة وليس فيها طعام وليس فيها ماء، صحراء جرداء قافلة مقفرة، وتركهما في هذا المكان ومعهما جراب تمر وسقاء ماء، ثم انصرف عنهما تجري المرأة وراءه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فيسكت كما في بعض الروايات. فتفهم المرأة بحكمتها، تفهم أنه ما سكت إلا امتثالا لأمر الله، فتسأله سؤال من توقع الجواب: الله أمرك بهذا؟ فيشير أن نعم. فتقول المرأة بحسن ثقتها في الله عز وجل: إذا لن يضيعنا. وتطمئن. يمشي الوالد وترجع الوالدة، وتمكث أياما تأكل من التمر وتشرب من الماء، ثم ينتهي كل شيء ولم يعد ثمة مصدر للحياة، وتتم القصة على النحو الذي تعرفونه، وتسعى بين الصفا والمروة وتكون زمزم، ويأتي الناس على الماء ويتجمع الناس حول زمزم وتصبح مكة بلدا فيها روح وفيها حياة بعد أن لم تكن. لكن الشاهد أين إبراهيم؟ أين ذهب إبراهيم يا جماعة؟ أين الوالد؟ ذهب الوالد عاد إلى بلاد أخرى بعيدة. رجع إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى الشام وتركهما في حجاز في زمان لم تكن فيه مواصلات. كم غاب الوالد عن هذا الطفل الرضيع؟ في قصة أو في رواية البخاري يرجع إبراهيم بعد مدة وقد هم أو وقد أراد أن يطالع تركته، يعني ما تركه من المرأة والولد، فيرحل إلى مكة فيجدها قد تغيرت وقد صارت فيها حياة، ويسأل عن بيت ولده ويذهب فلا يجد الولد لكن يجد امرأته، لقد كبر الولد يتزوج. ثم يدخل على المرأة ويسألها عن حالهم وعن حياتهم وعن طعامهم وشرابهم، ثم يجد المرأة ممن لا يحمد الله سبحانه وتعالى وممن لا يشكر الله سبحانه وتعالى، فتشكو ضيقا وتقول نحن بشر عيشة ونحن في ضيق ونحن في كذا وكذا، فيقول لها إذا أتى زوجك فقول له إن شيخا جاءنا يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك، ثم يرحل مرة أخرى إلى البلاد البعيد، ما ينتظر حتى يرجع، ثم يبقى زمانا آخر ويبدو له أن يطالع تركته، فيأتي فيجد امرأة أخرى، لأن إسماعيل لما رجع فهم قال لا هذا الشيخ أبي وأنت العتبة، فطلق هذه المرأة التي لا تحسن تربي ولا تحسن تشكر الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بنعم، وتزوج أخرى. ويمضي زمان آخر ويأتي إبراهيم مرة أخرى ويدخل على المرأة الجديدة، أين زوجك؟ ذهب يطلب لنا يعني طعاما ونحو ذلك، فيسألها نفس السؤال كيف حالكم؟ والحال لم يتغير، فتقول المرأة نحن بخير والحمد لله، نحن بخير عيشة، نحن في سعة، نحن في نعمة والحمد لله. فيقول لها فإذا جاءك زوجك فأخبريه أن شيخا قد جاء وقد سأل وإنه يأمرك أن تثبت عتبة بابك. ثم يمشي مرة أخرى ويرجع، للآن لم يرى ولده، ويرجع إسماعيل ويسألها، فتقول له يقول هذا الشيخ هو أبي وأنت العتبة وقد أمرني أن أثبتك. ثم يمضي زمان بعد زمان ويأمر الله إبراهيم أن يقوم بمهمته وبدوره وأن يقوم بموقف من أجل مواقفه في التاريخ، يأمره الله أن يرفع قواعد الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فيأتي لهذه المهمة. وإسماعيل رجل تزوج، الآن انظر من الذي ربى إسماعيل؟ أبوه لم يره منذ أن كان رضيعا إلى اليوم، لقد جاء إبراهيم وأول ما رأى ولده في المرة الثالثة عانقه وفعل معه ما يفعل الوالد بولده بعد طول غياب. في المرة الثالثة رآه وجعل يعانقه وإسماعيل يعانقه كما يفعل الوالد مع ولده بعد طول غياب. ثم تكون أول مأمورية يأمره بها وأول شيء يطرحه عليه بعد هذا الزمان الطويل، بمجرد أن سلم عليه وصافحه واحتضنه واعتنقه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيقول إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أية تربية هذه؟ من الذي ربى هذا الولد؟ إن أباه بعيد عنه. عندنا هنا أظن في بلاد الخليج مثال، مالك مربي؟ قال رباني ربي، مثال جميل. مالك مربي يعني أنت مربي ما شاء الله، يعني متربي قال رباني ربي. هذه الخلاصة، إنما الله سبحانه وتعالى هو المربي الأعظم سبحانه وتعالى، الرب الذي يحوط عباده بالنعم. إذا وعيت هذا المعنى قطعت جل الطريق إن شاء الله تعالى. إبراهيم لم يعايش إسماعيل ولم يعاشره طفلا ولا غلاما ولا شابا، وربما رآه كهلا، لكن وجد من ولده ثمرة التربية. لماذا؟ لأن إبراهيم تربى، ربى نفسه أولا، رباه ربه سبحانه وتعالى، ولأن إبراهيم كان يدعو ويستخدم سلاح الدعاء، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حسبه هذه الكلمات، قلب سليم يقول هذه الكلمات ينفعه الله بها، ولو لم يعالج ولده في سنوات عمره في أحلك مراحل العمر في مراحل المراهقة ونحوها، رجل كهذا حري أن يوفق له أولاده. ثم أم كهذه الأم التي تركت في واد لا زرع فيه ولا ماء، وبمجرد أن فهمت أن هذا أمر الله قالت إذا لم يضيعنا، فهذه الأم قد تربت وهذا الوالد قد تربى، فلا جرم أن يكون عاقبة أمرهما ولد قد حفظه الله ورباه الله سبحانه وتعالى. من هنا نقول إن المعول الأول قبل أن نقول عليك أن تفعل وعليك أن تفعل وعليك أن تجتهد وعليك أن تقرأ وعليك وعليك وعليك وانتبه لكذا واحرص على كذا ولتكن كذا، نقول قبل هذا كله أنزل بالله حاجتك، واعلم أنك قليل وضعيف ولا حول لك ولا قوة إلا بالله، وتبرأ من حولك وقوتك وقل يا إلهي كفرت بحولي، ليس لك حول وليس لك طاقة، وإنما الحول والقوة بيد الله. إذا علم الله تعالى صدق لجوئك إليه وحسن ظنك به وحسن توكلك عليه وحسن ثقتك فيه، حينئذ والله لا ترى إلا خيرا، وإلا ما تعد إبراهيم كثير تعب، سنوات طوال وجد ورجع، وإذا بالوديعة محفوظة، محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. إذا انتبهنا إلى هذه المسألة فلنعلم أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، المعول على ماذا؟ العضلات والمخ والتفكير والطاقة والقدرة والدراسة والتربية والسؤال، لا، المعول على فضل الله، ما هو إلا عفوه وحلمه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى مهم جدا في هذا الشأن وفي غيره من شؤوننا، إنزال الحاجة لله سبحانه وتعالى. ثم نقول بعد هذا، هذا التوفيق الذي نجعل عليه المعول، هل معنى هذا أن نقول إذن يكفينا هذا الكلام ونرجو أن تتم كلامك إلى هنا الحمد لله، يقول كل واحد يروح وخلاص، إيش نسوي؟ المعول على توفيق الله، وإذا كان المعول على توفيق الله ما باليد حيلة، لا، ليس هذا المقصود. هذا المعنى يتعلق بماذا؟ بالقلب، هذه عبودية القلب، بقيت عبوديات أخرى أنت متعبد بها، هي عبوديات الجوارح، قم بها، خذ بالأسباب، خذ بأسباب التربية بقدر ما تستطيع. وها هنا لفتة هامة، وهي أن الله لا يوفق حين يوفق إلا من هو أهل للتوفيق، أليس كذلك؟ من أدراك أنك سيفعل الله بك ما فعل بإبراهيم في ولده؟ الظن في الله أن يفعل إذا كنت أنت على طريقة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذا أنزلت بالله حاجتك على طريقة الخليل صلى الله عليه وسلم، وإذا جعلت معولك على فضل الله وتوفيقه على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم وأبيه إبراهيم، حينئذ يأتي التوفيق إن شاء الله. ولهذا نقول هذا التوفيق الذي تعتمد عليه إنما يكون له أسباب، وهذه الأسباب أسباب التوفيق واجبك أن تأخذ بها. ومن أعظم هذه الأسباب ما ورد في كتاب الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر في شأن الغلامين، وأما في شأن الغلامين اللذين وصفهما الخضر بقوله وكان أبوهما صالح، هذه مسألة تتعلق طريقة مباشرة جدا بما نحن فيه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، أبوهما لن يتركهما 20 أو 30 سنة، سيتركهما بقية الحياة، مات. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وهذا الكنز أمر موسى لأنه لا يعلم ما أطلع الله عليه الخضر أن لا يصلح الجدار، قوم لم يؤونه ولم يضيفونه، لماذا تصلح الجدار ومع هذا أصلح الجدار؟ إنما أصلحه لكي يحافظ من غلامين اليتيمين على كنزهما رحمة من ربك. كان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ما الذي فعله هذا الوالد الميت؟ لم يفعل شيئا، كل دوره دور سلبي، الذي ينظر في الظاهر يقول نعم ما فعل شيء، الرجل مات، كما يقول في شأن إبراهيم ما فعل شيء. عمليا لا، هو فعل ما لا نستطيع نحن أن نفعله، لقد فعل الشيء الذي يجعله أهلا لتوفيق الله، والله أعلم بمواقع فضله، انتبه، الله أعلم بمواقع فضله، حين يتفضل الله على أحد فالله أعلم بمواقع فضله. هذا الرجل كان صالحا، فلأنه كان صالحا فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ له أولاده. وإذا فمن أيسر الطرق إن كنت فاعلا إن شاء الله أن تحفظ الله سبحانه وتعالى حتى يحفظك وحتى يحفظ أولادك، أن تكون صالحا، أن تأخذ بأسباب الصلاح، أن تأخذ بأسباب الاستقامة، فإنك إذا استقمت حفظ الله لك أولادك كما حفظ ولد إبراهيم، وكما حفظ الغلامين اللذين مات أبوهما، وكما حفظ كثيرا في قصص التاريخ حين نقرأ ونسمع ونتتبع. يحفظ الله عز وجل بصلاح الوالد يحفظ الأبناء. ومن الطريف أن بعض السلف كان يقوم من الليل فيذهب فيتوضأ، وقبل أن يصلي يمر على طفله الرضيع فيربط عليه ويقول من أجلك يا بني، من أجلك يا بني، يعني كان يقول إنما قمت لأصلي من أجلك يا بني. فقه قام يصلي كي يحفظ الله له ولده، من أجلك يا بني، يعني أنا أصلي حتى أكون صالحا، حتى أتقرب إلى الله، حتى يحفظك الله. إن كان هذا يفعل في الأزمنة الماضية في زمان الخليل صلى الله عليه وسلم، في زمان السلف الأول، فلأن نفعله في زماننا من باب أولى، لأنه في زماننا فتن والله لا طاقة لنا بها أبدا. لم يقل عند السلف لا تلفزيون ولا جرائد ولا صحف ولا مجلات ولا صور عارية ولا شوارع مليئة بالمنكرات ولا مناهج تعليم الله أعلم بها ولا مناهج إعلام ولا انتشار الفواحش في البيئة والمجتمع وصحبة السوء والفرق، ما كان عندهم كل هذا. فنحن أولى والله بهذه العلاجات، أولى ما نفعل إنزال الحاجة بالله أولا، ثانيا تقوى الله سبحانه وتعالى والاستقامة حتى نكون أهلا لتوفيق الله، حتى نكون أهلا لهذا التوفيق. أما أن تكون الله توكلت على الله وهذا كلام جيد توكل على الله وبعدين لا بد، إذا توكلت على الله وأنزلت به حاجتك في تربية أولادك فلا بد أن تكون أهلا لموقع فضل الله، وحتى تكون أهلا لفضل الله لا بد أن تكون من أهل الاستقامة، وأن تقوم تصلي وتقول من أجلك يا بني وتدعو وتكثر الدعاء. هكذا كانوا رضي الله عنه، كان إذا رزق بولد كان أحدهم أو إحداهما إذا رزقت ولدا تكثر الدعاء أن يهديه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تقرؤون قصة امرأة عمران، قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كلها معاني قلبية، معاني ديانة، مشروع استقامة، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، الله يعلم أنها أنثى، وإنما هي كانت نذرت هذا الغلام لخدمة بيت الله عز وجل، والعادة أنه يقوم بهذا الرجال. فلما نزلت أنثى تعجبت، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الله عز وجل يقول ليس الذكر كالأنثى، دع عنك الجماعة والمساواة أنه لا الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى يقول الله عز وجل. قالت وإني سميتها مريم، وإني أول ما تفعل وإني أعيدها بك، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من قبل أن يولد الولد كان الدعاء مستمرا، وعند ولادته يبقى الدعاء مستمرا، وبعد ولادته فهذه عبودية أخرى من عبوديات القلب يجب أن تفرط فيها، فإنزال الحاجة بالله وكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى وضبط نفسك أن تستقيم أنت، هذا معجون من أنفع ما يمكن مما نقول في مقدمة حديثنا في شأن تربية الأولاد. فإذا أخللت بشيء من هذا فأهل ثم أهل، يكون أعظم الذنب أنت. إياك بعد هذا أن تقول ترى وسائل الإعلام، ترى المدارس، ترى التعليم، ترى الصديق، الفراغ، الجرائد، المجلات، الشوارع، الأسواق، لا لا لا، أنت السبب. فرطت، ولو لم تفرط لحفظ الله سبحانه وتعالى ولدك. ثم إننا بعد هذا مضطرون إلى وقفة تعزية لكل من يستشعر أنه يجتهد في هذه المعاني ومع هذا لا يحفظ ولده، كيف نعزيه؟ نقول له لا عليك، إذا اجتهدت في هذه المعاني فحسبك أن الله عز وجل قد رضي عنك، وما بقي بعد هذا فهو شأن الله سبحانه وتعالى. وإنما تتسلى وتتعزى بما وقع لبعض من كان كاملا في هذه المعاني ومع هذا قدر الله عز وجل أن يبتليه ليكون بلاؤه عزاء لنا. وأنتم تذكرون في هذا السبب ولد نوح صلى الله عليه وسلم، فنوح ممن أحسن إنزال حاجته بالله، أليس كذلك؟ ونوح صلى الله عليه وسلم ممن استقام على الطريقة وكان من أم العبد من الرسل صلى الله عليه وعلى نبينا. ونوح صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان يدعو ولا شك، ومع هذا شاء الله عز وجل بحكمة خفية لا يعلمها نوح ولا غير نوح، هذا شأنه وهذا ملكه وهذا قدره، شاء الله ألا يهدي ولده. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، بالغ في موعظة ولده، يقول له من المنطلق أنه نبي ورسول، انظر أنت بتعزف، قل كيف أكلم ولدي والولد لا يسمع، كيف لا يصدقني، كيف لا يستجيب لي، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لولده بالوحي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هؤلاء سيهلكون سيغرقهم الله، أنا نبي الله، أنا رسول الله، اركب معنا، الحق نفسك الآن. وسط ما كفيت. قال سأوي إلى جبل وعفوني من الماء. يعاود مرة أخرى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حجتك مرفوضة. وبينما هو يحاججه الحجة بالحجة ويرد عليه لاحظ الكلام في صورة عملية وليس في مجلس كهذا نحن نتفرج. الموقف موقف عمل. السفينة ملئت بالمؤمنين ومن لم يركب السفينة سيغرق. ونوح يعلم هذا بالوحي والولد ما زال خارج السفينة ونوح يحاوره والماء يملع من كل مكان وقيل يا أرض ابلعي ماء والأرض تخرج ماءها والسماء تنزل ماءها والحوار حي حركي وبينما هما على هذا النحو وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا يدلك على أن هذا الوالد صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلى آخر لحظة وهو قد أدم عليه. فليكن فيه عزاء لبعض وهم قليل ولا شك لبعض من يقول يعلم الله وبعض الناس يقولها بحسرة وقد يكون صادقا فيه يعلم الله أنني أطعت الله في هذا الولد ويعلم الله أني اجتهدت أن لا أقصر ويقول ما قصرت لأن المؤمن لا يزكي نفسه لكن يقول يعلم الله أني حرصت ويعلم الله أني أنزلت الحاجة بالله ويعلم الله أني دعوت ويعلم الله أني ما تركت من سبيل أستطيعه ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. حينئذ هو بمأمن إن شاء الله. ولهذا حين يأتي يوم القيامة ما يتأثر هذا الوالد حين يدخل الجنة لا يتأثر على ولده إن كان على الكفر. بل حتى في الدنيا قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قد وعده الله أن ينجيه وأهله فنوح قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإذ كان الولد ليس من أهله ثم لم يتأثر به ولهذا مباشرة لما علم وسمع هذا قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام. فالشاهد بارك الله فيكم أن إنزال الحاجة لله والاستقامة والدعاء حتى نكون أهلا لتوفيق الله والله أعلم بمواقع فضله بقي أن نربي أنفسنا قبل أن نربي الولد. أنت تريد أن تربي ولدك على ماذا؟ كثير من الناس هو نفسه هو الذنب هو الآفة هو العلة هو المرض هو المصيبة هو النائبة هو البلاء على أي شيء يربي ولده. إذا صدقت في محبتك للولد وفي شفقتك عليه فانظر كيف تريده ثم كله قبل أن تطالبه. قابلت رجلا يعيش في أوروبا وجدته على حالة طيبة من الإسلام وبدون أن أسأله وربما لو صبر لسألته لكن بدون أن أسأله أراد أن يفيدني. قال لي لقد جئت من بلادي وأنا غير مؤمن بالدين أصلا وأنا أعبد الحضارة الغربية وقد خرجت في أيام الدراسة ولم أكمل دراستي وجئت إلى هنا وأجبت في الحضارة الغربية وفعلت وفعلت وصار عندي كل شيء وتزوجت من أوروبية وكل شيء حصلت عليه. ثم بدأت أنجب وفجأة نظرت إلى أولادي ونظرت إلى أن لغتهم هذا كان يعيش في إسبانيا قال لغة إسبانية صحيحة لأنه ما راح مصر ولا شاف مصر لغة صحيحة وأنا مهما عشت ومهما حاولت أتكلم بلسان القوم لأنني عشت في بيئتي يبقى لساني موجا ليس كذلك معروف هذا نعم لسان العرج مهما يدخل ومهما يعرف يبقى في لسانه نكمة لكن الولد لسانه أفضل منه. قالوا ذهبت مرة في مجلس الآباء في المدرسة وجدت ولدي يستحي مني ويسخر مني وأصحابه يسخرون مني لأن لهجتي ليست مع أن ولدي لأنه عايش هنا وتربى لهجته منضبطة، وخشيت على ولدي أن يسخر مني هو الآخر وأن يصاب بالمعرة من والده وحينئذ يخسر الدين والدنيا كما خسرت أنا. فجعلت أفكر في الولد وقلت هذا عالم لا يستقيم كفاه ما حصل لي، وجعلت أفكر في حل لهذا الأمر فلم أجد إلا أن أستقيم وألتزم. هذا الفقيه بعد أن كان فاجرا من أفجر الناس، ولقد ذهبت إلى بيت هذا الرجل فعلا وجدت يفعل مع ولده أشياء نحن والله لا نفعلها مع أولادنا. لقد رأيته يقول لولده عند صلاة الظهر صلوا الظهر بعما يتسألون النازعات، يختاروا الصور اللي يصلوا بها في ويعيش في ربه، يعني حتى ما يقولوا ما كل صلاة يقول والله أحد، إحنا من كبار إحنا بنعمل كذا صح ولا لا؟ كل واحد فينا ماسك صورتين شغال عليهم الله ينور، بس يكون من الفرق إنه واحد شغال على قل والله أحد، واحد شغال على العطش، والثاني ضرب معه التين والزيتون وما حد بيتي من وبالتالي صارت المسألة زنبلة، بدخل في الصلاة ويشغل الله أكبر الباقي كله معروف، ليه أنت تطلع من الصلاة ما أنت عارف إيش. هذا الرجل الذي كان فاجرا بل كافرا رد من أولاده هو صادق في محبة ولده، ولهذا أولاده ما شاء الله يحفظون ما لا يحفظ أولاد المسلمين ويخشعون ما لا يخشع أولاد المسلمين، وعلى ايش ما في أصل ولا في الوالد كان أبعد الناس، والأم لا تحسن كلمة اللغة العربية لأنها من بيئتها. فالشاهد يا جماعة الصادق يصل إن شاء الله ولو كان في أحلك بيئة. شوف إحنا في بلاد نظيفة نسبيا، ما عاد في بلاد نظيفة الحقيقة لكن في نسبيا هذه البلاد أنظف أشك من أوروبا إلى الآن على الأقل أنظف، يعني تمشي تسمع الأذان، في أوروبا تمشي ولا تسمع أي شيء، في رمضان تمشي ما في ولا في أي صورة لأي شيء، فلا شك أن هذه بلاد المسلمين أنظف. ومع هذا يقول رجل من المسلمين يقول والله الفتن كثيرة، وكأنه يبرر نظرة تبريرية قبيحة جدا، يبرر الفشل فشلا وفشل أولاده يبرر بنادى بالبيئة وكأن البيئة تنفعك، طب خليها تنفعك يوم القيامة. شفت ولا ما تقف أمام الله عز وجل وما يجمع الناس ويقول لك ترى ايش اللي حصل فيك وفي اولادك، لا انا يعني عندي عذر، ايش العذر؟ والله التلفزيون، شوف حسب التلفزيون انا مالي ايه. تصدق هذا الكلام؟ مين هذا التلفزيون اللي يحسب؟ عن نفسها ما حتى عن اولادها تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت، هي كل نفس بما كسبت هزيمة، انت حريص عملك. فإذا كان صاحب أوروبا محتاج للبيئة واستطاع بإذن الله في هذه البيئة التي لا أقبح منها لا أقبح منها، كل واحد ماشي مع كلب وساعات لما مع كلب يكون مع كلبة، يا كلبة يمشي معها يا كلب، كلبة يعني امرأة، وكلب يعني لما يحصل امرأة يمشي لازم يكون المصاحب، وهكذا النساء لا ترى أبدا واحد ماشي الحال يا معاه واحدة يا معاه كلب، قوارة والشوارع كلها أظلكم الله مخلفات الكلاب، طول من تاجل حاسب يا شيخ تعالى كده شوية طول من تماشي. هذه البيئة لأمتنا العفنة بما فيها من زنا وخمر وفسوق ومع هذا لو أراد إنسان أن يصدق ينزل حاجته بالله لحفظ الله له أولاده، كان يصح لنا ونحن نسمع الأذان وعندنا مساجد كهذه المساجد التي لا نحلم بها في تلك البلاد، وعندنا ما شاء الله أصوات في القرآن كهذه الأصوات، وعندنا دعاء وروحون ويجون كل يوم في 20-30 محاضرة في الدوحة في كم مسجد في وقت واحد، تعلمون هذا. ثم بعد هذا نقول الله الظروف والبيئة لا نحن الذنب، وإذا فنربي أنفسنا أولا ونسأل أنفسنا ماذا تريد من ولدك، أريد أن يعرف هدفه، فهل عرفت أنت هدفك؟ لابد كيف تربي الولد؟ ربه على ان يعرف هدفه. طيب انا ما اعرف هدفي، خلاص اذهب فاعرف هدفك اولا، تعلم انت اولا ما تريد ان توصله لولدك، الهدف الذي خلقنا الله من اجله تحقيق عبودية الله، فلنتعلم هذا حتى نقوم به علما وعملا. فاذا اردنا ان نوصله للاولاد نفع تريد الاستقامة يا أولادك اعرف معنى الاستقامة واسلك سبيل الاستقامة فتجمع بين العلم والعمل حينئذ يسهل أن ينتقل هؤلاء الأولاد للاستقامة سهلة جدا العمل بالطاعات وترك المعاصي هو سبيل الاستقامة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو يؤمن فيحيينا حياة طيبة في الدنيا سعادة في الدنيا سعادة القلب ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة إذا أعرف معنى الاستقامة وأعرف جزاء الاستقامة كما عرفت قبل هذا الهدف الذي من أجله خلقني الله أعرف سبيل السعادة أين السعادة وطريق السعادة أعرفه أولا وأزوقه ثم بعد هذا أنقله للولد أعرف علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا أن السعادة ليست في المال طالما رأينا أغنياء وهم أشقى الناس وفي بلاد أوروبا أغنى الناس من حيث الأموال وينتحرون ومن ينتحر عنده اكتئاب أعلى نسبة في العالم في أعلى البلاد أغنى دولة في العالم في دخل الفرد السويد هي أعلى دولة في نسبة الانتحار إذا يشوف ما يمكن يكون المال هو السعادة والمناصب عندهم من المناصب ما ومع هذا العلوم الدنيوية أيضا هذا لا يأتي بالسعادة الشهادات والزواج والأولاد كل هذا لا إنما السعادة فيه في طاعة الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا هذه السعادة كل هذه المعاني جربها بنفسك أولا ثم بعد هذا تنقلها إلى الأولاد وهنا أمر هام وهو أن حق ولدك عليك قبل حقك عليه وصلنا هذه المعاني نحن دائما نطالب الأبناء بحقوقنا نقول ترى عليك بر الوالدين هذا حق يجب أن نعلم أن حق الأبناء يسبق حق الآباء حق الولد عليك قبل حقك عليه برك لولدك يسبق بر ولدك بك واضح أما فجأة تطالبه بالبر وبالحقوق وأنت لم تؤدي حقه كيف تؤدي حقه تختار أمه وهذا من أخطر الحقوق تختار اسمه تجتهد في أن تجلب له البركة في حياته وأن تقيمه على السنة وتربيه على السنة تداوم الدعاء له كل هذا من بعض حقه عليك فإذا قمت بحقه عليك حينئذ يسوء أن تطالبه بحقك عليه الآباء أنواع الآباء أنواع في مسألة قيامهم بتربية أولادهم منهم مضيع مضيع يعني يعيش ويموت ولا يفكر في هذه المسألة يعني يربي تربية بهائمية يعني همه أن يطعم الولد ويسقيه ويأتي له بالملابس ويعطيه المصروف ولهذا في أول خناقة أو مشكلة بينه وبين الولد يحتج عليه تربية البهائم تقول طالع أنا ربيتك وأكلتك وشربتك وجبت لك كل الملابس طلبت جوال جبت لك جوال طلبت سيارة جبت لك سيارة طلبت كذا أعطيتك كذا مصروف أعطيك كذا وإيش تبغي بعد طبعا كل اللي ذكروا هذا في حيز البهيمية حيز الجسم وليست له علاقة بالروح بالواقع أن هذا لم يربي هذا لم يربي هذا النوع من الأباء نوع قبيح جدا ونوع سيء جدا ومثله كذلك الأمهات الذي لا تدري عن ولدها سيئا يخرج المدرسة ما تدري من يوديه يرجع ما تدري يرجع مع مين ولا تدري عنه أي شيء والله لقد رأيت في بعض المدارس ولد يأتي والد رجل يأتي يسأل عن ولده ترى على ابني اسمه كذا مش الضابط يسأل يدور على الولد ما يحس الولد قال له ترى والله مش شايف في السجلات ولدك في سنة في صف كل والله ما أظن في إعدادي ما أدري هو عارف أي صف يمسك الجابة السنة صف أول وصف ثاني وصف ثالث ما محصل اسم الولد كل يا أخي ما هي عندنا قل يا اخي انا هو خابر اللي عندكم في المدرسة. خلاص ممكن يكون في مدرسة ثانية بعدين يقول في وين الولد في المدرسة. والله اسف يا سلام اسف المدرسة جنب المدرسة هذه. اذا لا يعرف والله هذا رأيته والله واحد حكاني انه ما يصدق لا يعرف الولد في صف. مش مشكلة بس عارف المدرسة وطلعت المدرسة كمان غلط مش عارف المدرسة لا في اي صف ولا في اي مدرسة. واخرج نفسه المسكين وجلس طبعا الناس ينظرون اليه نظرة قبيحة جدا ومادي لعله ما يدري ايضا من هذه النظرة. هذا النوع من الاباء يجب ان لا مرجوش بميت ايمانه ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن في نوع ثاني من الاباء حريص حريص على تربية الاولاد حريص على هدايتهم لكن لا يعرف السبيل لا يعرف كيف يربي ولا يعرف كيف يفعل. هذا مع الأسف الشديد وقانون يحمي المغفلين. ماذا تنفع حرص ونيته وهو لم يسلك السبيل لا راح سأل ولا راح تعلم ولا راح عرف كيف يسلك السبيل. فترى صادقا كأنه يحب من ولده الهداية لكن ما يعرف ما يعرف كيف يعين ولده ولا يعرف كيف يربيه ولا يعرف كيف يتابعه. وربما لو حاول لأخطأ سيفعل أشياء مما تنفر الولد. وهذا النوع أيضا نوع خطأ. يبقى النوع الثالث وهو الصحيح وهو الذي عنده حرص على هداية الولد وعنده صدق وعنده كذلك علم يعرف كيف يربي ويعرف كيف يصوص ويعرف كيف تقوم العلاقة بينه وبين ولده ويعرف كيف يرتقي بولده. هذا النوع الثالث الذي نريده. النوع الذي يحرص على تربية أولاده الناس لها طرق. في بعض الناس يربي أولاده بالتدليل من باب الشفقة الزائدة يعني يدلله جدا خاصة في بلاد الترف كهذه البلاد حتى أنه يلبس يجي واحد يلبس الحذاء والشنطة واحد أو واحدة تجمع للشنطة ولا مد واحد أمه توصل لحد باب البيت وأحيانا لباب السيارة وأحيانا تذهب معاه لباب المدرسة يطلع الولد مدلل طري ما يصلح ان يكون رجل من اللي يتعود على هذه الطريقة حتى لما الولد يكبر ويصير رجل ان امه تقول ترى امشي جنب الحيط ولا انتبه من الشوارع وانت بتعدي الطريق كان هذا مو صح مع الكبار المفروض تعطيه. فهذا الاتجاه التربوي يسمونه بالحماية الزائدة بالتدليل. في عكسه طريقة عند بعض الاباء وهو اتجاه التفلط الزائد اللي هو اتجاه الشدة والقسوة. قل له انا ولدي اربيه بالنظرة وفخور جدا بعد بس انا ولدي بالنظرة اذا نظرت اليه خلاص. بعض الناس يقول ان هذا جيد هذا ما جيد. اذا مشيته بالنظرة بهذه الطريقة معنا انه يهابك فقط ويخاف منك فقط. في قسوة في نظام عسكري وهذه الطريقة ايضا خطأ. لا ينفع التدليل ولا ينفع القسوة. وفي طريقة صرف أيضا ما تنفع طريقة الإهمال. الإهمال كل واحد في سوقه وهذا منتشر جدا في زمان لعلها أكثر الطرق الآن حتى صارت أكثر من التدليل. تربية بالإهمال يعني الولد فينا خلي وخليك أنت في مصالحك في أشغالك ومع أصحابك كذلك الأم مع صحبتها وفي أسواقها ومصالحها. الولد يطلع كده زي ما تيجي. هذا اتجاه الاهمال. في ثلاثة الاحوال يطلع الولد معقد يطلع الولد آفة على المجتمع. الاحتمال الاول التدليل يطلع الولد ما في اي دور يستطيع وليس له هدف ولا دور يؤديه في المجتمع ولا يستطيع ان يملأ مكانه حتى انه لو يوظف وظيفة الناس ما تقتنع به ما يملأ مكانه ونتعود انه يخدم وتعود انه يكون مدلل لا تعود انه ياخذ موقف لا تعود انه يتصرف بنفسه يحتاج دائما الى من يعطيه القرار لا تعود ياخذ قرار. فسد الولد. الاتجاه الثاني اتجاه التسلط يكون الولد عنده شدة عدوانية قسوة انه عايز يعوض الذي فعل فيه. اول ما يمسك ناس يقع تحت يديه يطلع كل اللي فعله فيه ابوه وامه يكون قاسي شديد وجاف وما يحسن يتصرف ودائما اخذ طريقة العدوانية في التعاكم كانوا على طريقة الإهمال لعلها أسوأ الطرق وأسوأها نتائج. يطلع الولد الذي ربي على الإهمال حاقد على المجتمع ولا يرى أن أحد يقف جنبه، حاقد على المجتمع وأمامي ما يهم إلا نفسه، لأنه شاف أنه مهمل ما أحد قام به. فهم من إهمال الوالد وإهمال الوالدة أن الوالد يهم مصلحة نفسه وأن الوالدة يهمها مصلحة نفسها، فتأثر بهذا التفكير في حياته. ومن ولد في مرحلة معانا هي مرحلة تلقين، هو صغير قبل المراهقة يتلقن هذا أي شيء يتصور الدنيا كلها ينظر إليها من خلال أبيه وأمه، ففهم أن الدنيا كلها قائمة على هذا، على أن كل واحد ونفسه. فيطلع عنده يصبح عنده أنانية، فلا يفكر إلا في نفسه ولا يفكر إلا في مصلحة نفسه، ولو تعارضت مع مصلحة الآخرين ولو أدى الأمر إلى إفساد البلاد والعباد، المهم نفسي ثم نفسي ثم نفسي. هذه الطرق الثلاثة المنتشرة ومع الأسف الشديد كلها منتشرة، وأكثرها الثالث وهو أخطرها اتجاه الإهمال الذي يجب أن نتخلص منه. إذا تخلصنا منه فإننا نسلك سبيل التوسط من هذه الطرق الثلاث، الطريقة الصحيحة التوسط بين التدمير وبين القسوة وبين الإهمال. يعني نأخذ بعض التلطف ما هو كل التدليل، وناخذ بعض الشدة ما هو كل الشدة، وناخذ بعض التغافل يحتاجه المربي، بعض التغافل ما هو كل التغافل، ويحصل حينئذ توازن في الشخصية، ويبدأ الولد يحتاج في التربية أيضا. هنا إذا أخذنا سبيل الوسط يحتاج إلى نوع من التنسيق، التنسيق بين الأم والأب أول شيء، لأن أحيانا يسبق الأم أو تسبق الأم السبيل ويسبق الأب سبيل آخر، هذا كله يؤدي إلى فشل العملية الثانية. يعني أحيانا يكون الوالد شديد وتكون الوالدة رقيقة جدا ولطيفة جدا، كثيرا ما يحدث هذا. إذا الولد مصدر الوالد مصدر السلطة والقوة ومهما يسوي الوالد عارف إنه بس يوم يروح عند أمه خلاص كل هذا هي. إذا اللي بيعلمه الوالد تفسده الوالدة، وقد يحدث العكس تكون الوالدة هي شديدة وهذا أسوأ، ويكون الوالد هو فيفقد الثقة في الاثنين. إذا الله بد من التنسيق حتى في العقوبة في الثواب والعقاب، إذا عاقب الوالد فالوالدة لابد تظهر نفس حتى لو كانت تتأذى وتتأسف، حتى لو ترى أن الوالد غير مصيب لابد أن يتفق معه، قل طبعا هذا خطأ كيف تفعل هذا، ولو رأت أن الوالد كان مخطئ بينها وبينه بحث كل ولا ترى الموضوع ما كان يستاهل، لكن أمام الوالد لازم نبدو متفقين فريق واحد، ما يظهر أمام الوالد نحن مختلفين. هذا مهم جدا التنسيق بين الوالد وبين الوالدة. إذا قال الوالد لا نعطيه أو لا تروح إلى مكان فلان، أو قالت الوالدة وبدأت وقالت ترى اليوم ما في خروج، ما يجي الوالد يقول لا خلاص أنا حر أنا أبوه أخرج، لازم يكون في تنسيق. ولهذا لابد أن يسألها الأول من وراء الولد إيش الموضوع إيش تبغين ما فعلت معه، يكون في تنسيق في التربية بين الوالد والولد. أيضا تنسيق آخر مهم جدا بين البيت وبين المدرسة، لابد يكون المدرسة يعرفون طريقة سير البيت والبيت يعرف طريقة سير المدرسة، مهم أن يكون هذا من غير ما الولد يعرف أحسن، يعني يكون في تليفونات على الأقل إن لم يكن مقابلات بين الوالد وبين المعلم أو بين الوالدة وبين المعلمة، والأم أو الأب تخبر المعلم أو المعلمة بمشاكل الولد النفسية اللي كان فيه، مشاكل الولد الدراسية، مشاكل الولد الشخصية، الولد عنده عدوانية، الولد أناني، الولد كذا، بحيث أنت من ناحيتك إنسان وأنا من ناحيتي في البيت، فالولد يحاول المدرس يعمل إسقاطات ينفع بها ولا شك، الولد يجد الولد كامل سمعه في المدرسة هو الكلام اللي سمعه في البيت، فيتأكد لديه أن هذا هو الطريق فيسلكه، لكن كثيرا ما يحدث أن المدرس يقول كلام يرجع يجد البيت كلام ثاني، أو البيت يقول كلام يذهب المدرسة يجد كلام ثاني، ما في تنسيق، مهم جدا التنسيق بين البيت وبين المدرسة. بقي يوم يبدو أن هناك أسئلة بقي أن نقول مهم جدا أن يتلمس الوالد طريقة أو ما نسميه وسائل التربية، وكل وسيلة تحتاج لمحاضرة. مهم أن تربي ولدك بالقدوة، المسألة ما هي مسألة تمثيل، المسألة مسألة قدوة. ولد وهو صغير يفهم ويعرف السابق من الكاذب، يعرف ان كان ابوه فعلا صاحب ديانه ولا يضحك عليه، القدوه ان تربيه بالقدوه. أن تربيه، هذه وسيلة من وسائل التربية، أن تربيه بقصص تحكي له قصص، وهذا يختلف باختلاف السنه، وستجد تحكيله بالطريقه العاديه، وستجد تحكيله ايضا بالطريقه التي تناسب سنه، تربيه بالموعظه، الموعظه التي تاتي في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه. ما معنى هذا دائما تخوفه بالنار؟ هذا غير صحيح، خاصه اذا كان ولد صغير، لا ترعبه، لا تخليه دائما النار النار النار، غلط، لابد يكون شيء، او تذكر امامه دائما المصائب والكوارث، او تجلس انت والام تقول لا والله بيحدث كذا في فلسطين، بيحدث كذا في الشيشان، ان كان ولد صغير ما يتحمل هذا، ان كان ولد كبير في مرحله الاعداد يمكن يتحمله مسؤوليه المسلمين، لكن كان اصغر من هذا وكل يوم يسمع الكلام في الضرب والقتل والموت والنار ما يتحمل. اذا لابد ان تراعي المرحله العمريه للولد، تربيه بالقصص، تربيه بالحوار، اذا كبر بعد الشيء تفتح مع حوار تكلمه، ترى ايش اللي بيحصل في المدرسة، مين صاحبك، تعرف ايش الحالة اللي بيمر بيها، تربيه بضرب الامثال، الامثال التي تناسبه، تناسب المرحلة التي هو فيه. ومن اهم المثل الذي اريد ان اضربه، وهذا مهم خصوصا للمراهقين، المراهق اخطر قضية في حياته الشهوة، الشهوة يبدأ يشتهي النساء، وهذا من الحاجات الطبيعية كالأكل والشرب، أو ما يصل مرحلة المراهقة يبدأ يفكر في حاجة طبيعية ثالثة بعد الأكل والشرب، النساء. وطبعا المجتمع بتاعنا ما يقصر في الفترة من الشوارع والمجلات ووسائل الإعلام، فهو طبيعي حتى ما يفهم، يفهم مبكرا جدا. فالولد شئت أن أبيت لازم تعرف من الولد المدور في دماغه، ما تقول أنا ما فتح عينين الولد علي، هي عينه مفتوحة مفتوحة، فأنت حاول تدخل وتصلح بدل ما المسألة تحصل انفجار. في التربية ضرب الأمثال ممكن تضربه مثل مهم جدا، تقول ترى احنا في رمضان صايمين، ما رأيك في المفطر قبل رمضان قبل المغرب؟ قبيح، لو فطر قبل المغرب قبيح، هذا خطأ ومعصية. طيب وإذا جاء ساعة المغرب وكان أفطر، وإن يفطر الظهر يفطر إيش؟ الأكل ما جهز بعد، ونفطر أي كلام، لأن الأكل ما في أكل، الناس أفطر على شيء يعني. وساعة المغرب الصائم فرحتان، الصائم وهذا ما بصائم، لأن هذا المفطر قبل المغرب ما أخذ لذة الطعام، وإذا جاء وقت المغرب وسيأتي ما أخذ فرحة الطاعة، فرح منه لذة الطعام حين أفطر قبل الوقت، وراحت منه لذة الطاعة حين رأى الطائعين يأخذون أجورهم إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وأنت ضيعت هذا وضيعت هذا، أظن السورة هذه كل ولد يستوعبها صحيح. ثم بعد أدخل وترى موضوع الشهوة هذا عامل زي المغرب زي الصوم، اللي يخذف وقته كما شرع الله في الزواج يستأنس به، يفرح به في الدنيا ويفرح به في الآخرة ويحس بحلاوته، واللي يحاول يأخذ قبل وقته كالذي أفطر قبل المغرب، يخطف ويسرق ويشعر أن لذته غير مكتملة، لأنه مش لا يستطيع أن يفعل شيئا، بس محرمات، نظرة محرمة، تفكير سيء قبيح رديء مع بعض أصدقاء السوء مع التلفاز مع كذا، لا هو أكمل شهوته ولا هو استطاع إذا جاء الوقت الذي شرع الله عز وجل في أن يتزوج وسيأتي ما يحس بأنه صبر حتى يأخذ شهوته. فتقول دائما لا تفطر إلا عند المغرب، تصل هذا المثال في باب الشهوة، لا تفطر إلا عند المغرب، تقول إياكم تفطر قبل المغرب، كيف نفطر قبل المغرب؟ يعني بنظرة، يعني بصديق سوء، يعني مشاهدة تلفاز، على هذا النمط يجب أن تكون هناك ضرب الأمثال وغيره من وسائل التربية، مما يعني يؤكد عليه في الآخر تحذر من قضية خطيرة جدا أثناء التربية، وهي قضية الازدواجية. الازدواجية في شخصيتك أنت، يعني نوع من الصفام بيعيشه كثير من الآباء بين العلم والعمل، بين النظرية وبين التطبيق، يعني كثير من الآباء ما شاء الله في الجانب النظري ممتاز، يعني يقول ابني ترى لا بد الصدق، وترى النبي يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. الولد هو الصغير ممكن يسمع هذا ويتلقى، إذا بدأ مرحلة المراهقة شوفك أنت تكذب، شوفك تعصي معاد وتخلف، يشوفك أنت أحيانا تخون في بعض المسائل، لأن هذا الكلام أشد أشد شيء إفسادا لنفسية الولد وعقلية الولد وتربية الولد. لماذا؟ إن يشعر أنه ليس هناك أمان في الدنيا، وإن يرى أقرب الناس إليه من كان يظن أنهم كمل يتكلمون ولا يعملون. وأحيانا بعض الحمقى من الأباء يقول يضرب الجرس يقول له طيب ارفع التليفون يقول له أنا مش موجود. أنت موجود يقول له كل أنا مش موجود. وقد يكون الولد يعني ساذج الوالد يقول لك انه مش موجود. الوالد يقول لك انه مش موجود. على قد فهمه يعني هم. فقضية الازدواجية. نحن كثيرا ما نظهر بصورة مختلفة. لنا وجهين. خاصة مع الناس اللي احنا بنحتشم امامهم. شيء طبيعي. انت الان جاي كل واحد متكشخ. وانت تروح البيت بتكون كده برضو بتظل متكشخ. ولا الا بتكون على طبيعتك. هل الطبيعة ان كانت مقبولة شرعا؟ لا بأس. لكن احيانا يكون يسمع الناس يجي له تليفون يا مرحبا بفلان وكيف حالكم وعساكم طيبين الله يبارك فيك الله يعزك اكرمكم الله وكيف صحتكم وعساكم بخير وكيف الناس كلام جيد ترى ان احنا امس كنا بنزور مريض والله عز وجل اعنا على الطاعة وصدقنا كذا كلام كله طاعة جميل مرتسم بعدين تحط السماعه في نفس اللحظة الله اعلم تقول ايه بعض الناس يقول والد يبني كذا ويفعل كذا والولد شايف التناقض تناقض الزواجية انفصال العلم غير العمل ان الكلام على الصلاة واهميتها وانت كل يوم ما تصحى الفجر الولد مش شايفك الولد شايف انك ما تصحى الفجر هذه قضية خطيرة جدا ايضا رأينا في خلال التجارب العملية في هذا الباب امور مضحكة جدا يعني وعجيبة جدا ومبكية جدا كثير من المضحيات مبكيات من المضحكات كثير منها مبكيات فعلا انما يعني كما قال الاول امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللذين جاءنا ولد مره يمتحن انه هو ابوه ومعروف ان المدرسه يعني متميزه ما تاخذ اي واحد لازم تاخذ الاولاد المنضبطين مستواهم عالي جدا في الدراسه وايضا في الاخلاق والديانه وكذا فالولد جاء مع ابوه في ثالث اعدادي كان الصف الثالث الاعداد فالاستاذ الممتحن بعد ما اطمئن على مسائل الدنيا الدراسة عايز يشوف برضه البيئة فقال يا فلان انت بتصلي مين اللي جنبه ابوه طبعا يا فلان بيصلي فالاستاذ ما حد يحرج الولد المفروض ان مين اللي جاوب الولد فالاستاذ سأل سؤال ثاني طب يا فلان في الجامع فالوالد قال طبعا يا فلان في الجامع فنظر الوالد كان يقول يعني اصبر يعني لكن استحنا كله اسكت لكن نظره اطمئنان اسكت ثم قال طيب وصلاة الفجر فالوالد اندفع طبعا وصلاة الفجر مين اللي غاضي هذا الموقف تعب من الازدواجية والتناقض والانفصام فقام الولد بكل عفوية قال له ترى يا استاذ انا بصلي ولا ابوي بيصلي ولا الفجر ولا الجامع ولا بنروح الجامع ابدا الاستاذ هو اللي عرق ويعني حصل عنده لانه طبعا حس انه احراج شديد جدا للولد فكان الاستاذ يعني جزاه الله خيرا كان فقيه فقال يا استاذ للوالد انا احيي فيك هذه التربيه انا سعيد جدا انك تربي ولدك على الصدق والصراحه يعني حتى ان هو يخرجه من فصار يثني عليه وطبعا قلبه يلعنه لكن هو صار يثني عليه عشان بس يكمل الدرس تربيت ولدك على الصراحه وعلى كذا الاولاد كثيرا لا يملون من هذه الطريقه ونحن للاسف قائمون عليها بشكل كبير قضية الازدواجية في الكلام ونتكلم فيه والأعمال التي نفعلها لا أريد أن أصول لكن بقي مسألة مهمة جدا إذا بلغ الولد مرحلة المراهقة لابد أن نعرف أن هناك تغيرات جسمية تحتريه لابد أن نتعلمها نحن الكبار إن لم نكن نعرفها حتى نرحم الولد الولد من سن شهر إلى ست شهور أعلى مرحلة في حياته يحدث فيها تغيرات من شهر وست شهور كل يوم في تغيير الولد بدأ يرفع ايده الولد بدأ يرفع راسه الولد بدأ يطلع صوت الولد بدأ يفتح ايده ست شهور الولد تغييرات سريعة جدا المرحلة اللي تشابه الست شهور هي مرحلة المراهقة مرحلة الاعدادي من سن المراهقة من 12 إلى 15 التغييرات سريعة جدا لكن مش في طريقة المراهقة انك بتظهر عليه بيرفع ايده او رجله لا تغييرات نظامها داخلية تغيرات داخلية بتأخذ منه يعني جهد كبير جدا وبتجعل يبذل جهد ما أحد يشعر به لابد الولد الوالد والوالدة يشعرون به في الولاد في الأولاد وفي البنات حتى يكون في نوع من الرحمة ولهذا لما يكون في بعض الخصوم عند الولد يراعي هذه الخصوصية. إذا ولد تأخر دراسيا بعض الشيء في الحالة المراهقة نعرف أنه هو في المرحلة هذه بيعاني مسائل جسمية. إذا الولد بينام كثير نعرف أن هذه طبيعة المرحلة ينام كثير. الولد ينفرد كثيرا نعرف طبيعة المرحلة. الولد عنده أحلام يقظة يبقى صاحي ومش عايز يوم السرير بيكمل حلم شاف. كل هذه الأعراض أعراض الجسمية. الولد عنده عناد عنده تمرد كل هذه من المسائل الجسمية. مع المسائل الجسمية في الحالة المراهقة المسائل الأخرى نفسية لا بد أن احنا نعرفها. يحتاج حاجة الولد يحتاج حاجات نفسية كثيرة. الحاجة إلى الحب الحاجة إلى التقدير الحاجة إلى الانفعال أشياء كثيرة. لعلي أنا أخشى أن أنا أقول آخر حاجة بعدين نطول. هذا كله كان يحتاج إلى يعني وقت آخر. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه وأن يجعلنا ممن ينزلون حاجتهم بالله وأن يربينا وأن يحفظنا في أنفسنا وفي أولادنا وأن يربينا التربية الصالحة التي ربى بها أنبياءه والصالحين من عباده إنه ولي ذلك من قدر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. شكر الله للأخوان الكريم فضيلة الشيخ على هذه التوجيهة الكريمة والله أن يشاء علينا أن يعمل الذين سمعوا ويتذكرون الناس. قال أن من بعض الأسئلة ورد بعض الفرق إن شاء الله المتابعين. السؤال الأول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سأذكر ابني إن شاء الله الامتحان عام قادم وسأعيده مع عامل منه وأنا هنا أنا ووالدته فما الحق لي ولا أنزل بالله حاجتك ليس لها من دون الله كاشفة. بلاء يذهب الولد عند عمه في بلدة أخرى وبلدة مليئة بالفتن. نحن نقول لو أنك معه وأمه فالفتن كثيرة نسأل الله أن يعينه وأنت معه وأمه فكيف إذا كنت لا أنت ولا أمه معه. الولد في هذه المرحلة مرحلة الجامعة يحتاج إلى صديق بجانبه وللأسف تعرض عليه صداقات كثيرة جدا في الجامعة وصداقات الجامعة من كل 100,000 حالة حتى تصح حالة واحدة تعرض عليه صداقات قبيحة ويمر بفتن شديدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الحالة نقول إذا استطعت أن تقدم الآخرة على الدنيا لأن كثيرا من الناس الذين يعني يصر على أن يجلس خارج البلاد ما محتاج لنفس الضرر. لو استطعت أن تحفظ أو أن تعين نفسك على المحافظة على ولدك وتذهب إليه هذا من الأسباب. وإن كانت الظروف لا تسمح فانظر في هذا العم إن كان هذا العم صالحا وعنده ديانة وعنده استقامة وعنده معرفة بطرائق التربية وتوصيه ثم تستودعه الله عز وجل فلعل الله عز وجل يبارك فيه. انظر هذه أو تلك هذا يختلف باختلاف حالة لكن في الحالتين يستودعه الله. قل لولدك أو قل عن ولدك اللهم إني أستودع ولدي عندك. انتبه أن الله إذا استودع شيئا حفظه فدائما في كل يوم تدعو الله عز وجل وتستودعه ولدا فلعل الله عز وجل يحفظه. تكون المسودة أزيد وأعلى والنائبة أشد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أعتقد أن البنت هيكون لها نفس الولد الظروف تختلف عن البنت. وإذا كنا تركنا الباب مواردا وقلنا وازن حالك في شأن الولد فلا أعتقد أنه من المناسب أن نتركه مواردا أيضا مع البنت. مع البنت لا بد أن يختلف الأمر. البنت لازم تخليها في هذا الزمان اللي عنده بنت يعني عنده قنبلة موقوتة تخشى الناس انفجر في أي لحظة تعمل فيها ايه تفضل دايما ماشي يعني تحاول ان انت لان الزمان زمان صعب جدا. واذا كنا نقول الزمان عموما فالبيئة التي تتحدث عنها وكل البيئات والله كل البيئات اشد ما يكون فلا يجوز ابدا ان يترك الانسان عرضه لان البنت عرض هذا عرضك والله أعلم بما يحدث له. والإشكال الذي يحدث غالبا في كثير من البيئات وقد رأيت هذا كثيرا أن كثيرا من البيئات الطيبة لمجرد أنها بيئات طيبة يعني أصل مستورين وعندهم أصل يتصور أنه بمجرد الوضع الذي يعرفه عن نفسه وعن إخواني وأخواتي والمجتمع الصغير الذي يعيش فيه بإحنا الحمد لله كويسين وعندنا أصول عامة وديانة يتصور أنه لا بد أن تكون البنت هكذا حتى وهي عايشة معه في البيت. فقابلت كثيرا من الناس جدا أعرف من أولادي وبنات البنات خصوصا انحراف على أشد ما يمكن ولا أستطيع كيف أخبر الوالد لأني أول ما أفتح الموضوع طبعا لازم أفتح بطريقة غير مباشرة قلوا ترى الفتن والزمن قبل ما يقول الفتن والزمن لا لا لا لا لا احنا أولادنا عارفين كيف نوضع أولادنا ده احنا أولادنا ما شاء الله ويبدأ يعطيني محاضرة في الثناء على أولاد وأنا ما كلمته إلا وأنا أعرف أن ابنته منحرفة ولكن أنا أحاول أتوصل إليه حتى أعطيه كلام غير مباشر ما يعطيني فرصة وإنما يقول والله يعني على أسوأ ما يمكن بل أعرف يعني بنتا في بيئة محافظة جدا وفي منطقة ليس فيها جيران ولا شيء ومع الأسف يعني يحافظ عليها أبوها وأمها إلى أبعد مدى ويلزمانها بالاحتشام وبعدين يأتيها البلاء بطريقة عجيبة جدا ولد يرمي من مكتب وليس مكتبا مكتب مفتوح جديد في عمارة مقابلة الولد يرمي ورقة فيها التليفون والشيطان لحظة مش كان موجود والشيطان يعمل عمله ويتطور الأمر ثم يصلني هذا الأمر وأنا أعرف البنت وأعرف أباها أحاول مع معرفتي بالوالد عرفت من نفسه هذا الولد لا يخبر أبدا ممكن أن تخبره لا تقول له إما انه يعني يواجهك بانها بنت احسن الناس وما يصدق عليها هذا وهي ولو اثبت له ممكن يموت فيها فيعني من الاشياء التي لعل الناس يستخدمونها احيانا ماذا فعلت كنت لها انها نوالت كويس احنا خلاص يحصل زواج ان شاء الله قال بس زواج يعني انا بدأت اكلمه فيه وهو يعني شكله مترب خلاص انا اسأل عليه ولو كذا وبعد شوية بعد الله مثل هذا ما يحتاج يسأل عليه هل مش هذا يسأل عليه يعني صالح ولا ما صالح ما تحتاج تسأل فقلت أسبوع قلت لها إيش المصيبة هذا أنا سألت قانون من الولد وأعطتها بعض الأوصاف القبيحة جدا جدا اللي تنفرها منه فصارت تبكي وقالت هذا الموضوع خلاص الموضوع انتهى ربنا عجل يعني صرف هذا الأمر فحين تجدك ما تستطيع تكون الوالد لأن الوالد ما يمكن يصدق انا بنتي افضل من في الدنيا ده انا مربيها ده هي لو كانت فيه ده هي تحافظ هذا مع الاسف الشديد فلا ينصح ابدا ان تذهب البنت لتتعلم في اي بلد اخرى وابوها وامها بعيدون عنها. هل كلمة التلفاز يؤثر تأثير سلبي يعني كلمة سلبي تبقى لطيفة جدا يعني إذا استعملت بكلمة أكثر من كلمة سلبي نستعملها. التلفاز ساحر بكل اختصار هذا الجهاز ساحر والساحر كافر مقتل. التلفاز جهاز ساحر ولا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من الديانة وأنا أجزم بهذا أن يتحمله وأنا شخصيا أحيانا أمر في محل أو شيء واجه التلفاز مفتوح وإذا لي أتفرج وأنا عاقل محاضرات في التلفاز والحمد لله ما عندي في التلفاز لكن ساحر يسرقني أول ما انتبه اجري فليقول الله ترى أنا أجيبه ورتب حاله وما يشوف الله. فأنا جربت في إخوان كثيرين جاءوا بهذا الجهاز وطبعا من البداية خطوات الشيطان مش كان فقيه بس فقيه بالشر ما يجيب من أول يوم ولا تنتبه وأنا ما أقول لك ترى بس الأخبار ولعل بعض القنوات فيها برامج إخبارية جيدة والقرآن وبعض الناس يعني يقول لك بعض المباريات وهذه الأشياء وكان يعني هذه تسلم لهم هكذا يبدأون. ثم بعد هذا ورأيت هذا كثيرا بعد هذا كل شيء يكون الأمر بقسوة بالحراس بقسوة لأن شيء مش متعود عليه يبدأ مجرد أن يدخل بعد هذا. أنا أعرف رجل يعني كان من الناس الصالحين جدا وكان يعيش في مكة وقريب من الحرم وجاب هذا الجهاز بهذه الدعوة وما كنت أعرف أنه جاب حتى دخلت يوم وسمعت أصوات يعني زي تمثيلية. طبعا أنا متأكد 100% أن هذه الأصوات مش من البيت نحن نعرف أن هذا. فتعجبت وسكت. في الزيارة الثانية الصوت أعلى فأيوني كذبت أذني قلت مش ممكن يعني الرجل مستقيم. في الزيارة الثالثة لا مش ممكن ده الصوت هم هو الباب. فقلت له يعني إيش الموضوع مش عايزين نتكلم. فعرق وقام ودخل وسمعته بزعق وبيضرب وراح موت الفيديو داخل. اول ما كان عيلة ثانية تلفزيون عيلة خلاص ما صوت عيلة ثانية يعني الوالد ما عاد يتحكم. فلو فرضنا ان الانسان يتحكم وهو كاذب فكيف بالولد كيف بالبنت كيف بالزوجة. ما اكثر ما يحدث من حالات يعني لا بد ان نقذر المكان بها من جراء التلفاز. اما الكمبيوتر ف قد يقال انه يمكن ان يكون بديلا على استحياء شديد ان الكمبيوتر يحتاج الى ضابط شديد ايضا ان الكمبيوتر مجرد العاب الكمبيوتر هذا الكبار انا اعرف بعض الكبار بيقضي ساعات وهو بيلعب يقول لك انا جايبه عشان الاولاد يقول الولد ما مفتون بالالعاب زي الكبير هو الولد الكبير قاعد يلعب طول اليوم طيب بس تعالى تغدى طيب بس تخلص وتخلص لعبه يطلع لعبه يطلع لعبه ايضا في سحر شديد. فإذا كنت تستطيع أن تتحكم فالله أعلم. وإذا كان خاصة بعد ما جاءت الآن الكروت وصار الكمبيوتر إلى حد كبير ممكن أن نستعمل كالتلفاز لكن لا نستطيع أن نقول في الكمبيوتر أنه حرام. التلفاز نجزم أنه حرام لأن هنا فتاوى كثيرة من أهل العلم وتجارب متواترة. أما الكمبيوتر فيعني اعرف أنه بلاء أيضا ويحتاج ضبط شديد وإذا صحت نيتك فلعل الله تعالى يحفظك. حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذه الجزيرة لا يصح أن يكون فيها أحد من هؤلاء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المسلم الذي ينفع الكافرين وينفع المسلمين ويستطيع أن يأتي بخادمة مسلمة لا شك أن هذا مسلم ناقص الإيمان. شيء ثالث هذه الخادمة لا بد أن لها هدفا ولا بد أن لها تأثيرا. ومعلوم الدراسات اللي جرت في الخليج عن تأثير الخادمات غير المسلمات على أولاد المسلمين ويعني بحوث كثيرة في هذا ووجد أن بعض الأولاد يعني يأخذ من هذه الخادمة العادات وأحيانا بعض مسائل الديانة وبعض يتعلق ببعض القضايا الدينية وربما يكون هذا سببا في هلاكه وهلاك الأسرة. فلا شك أن هذا يلعب بالنار ويرتكب محرما ولا شك خاصة أن يفترض أن المربية تكون علاقتها بالبنت أو الولد علاقة إيش؟ عداوة ولا علاقة محبة؟ لازم محبة عشان تعرف تفيدونها وتربيها. فكيف يكون علاقة محبة بين ولدك أو بنتك وبين نصراني أو نصرانية؟ في هذه الحالة لابد يحصل نوع أو ينشأ نوع من المحبة ونوع من الموالاة وهذه كلها أمور من الثوابت في الإسلام أنه لا يمكن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه المسألة محسومة فمن ابتلي بشيء من هذا فليسارع وليصفرها وليأتي بمسلمة إن كان لا بد يحتاج ثم بعد هذا المسلمة يحضر عليها من أولاده المرافقين. هذه مسألة أخرى ما يمكن تكون فيه واحدة حتى لو مسلمة وفيه أولاد في البيت مراهقين لا بد هذه المسألة لأن هذه أيضا تأتي ببلاء كثير جدا. ثم أخيرا بعض المغفلين من الذين يعرف عندهم يقول الله أخي جربنا المسلمين والنصارى يعني إنتاجهم أحسن. هذا من الشيطان ولا بد. هل أنت عملت إحصائي على جميع المسلمين فوجدت جميع المسلمين لا ينتجون وعلى جميع الكفار فوجدت جميع الكفار ينتجون حتى تعطي هذا لا شك أن هذا يعني من تلاعب الشيطان. فقال هذا الكثير عنه في كل خير من الحلال في قوله صلى الله عليه وسلم أن الأمر من عرشك من خلال الدعوة نرجو أن يكون على مكان الناس في إطعام الناس ونجاهم من الإمام وإجابة الدعاء. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الأخير إن شاء الله. وأطلب مفعمك تكون استجابة الدعوة. الحديث فيه ضعف لكن يغني عنه حديث صحيح مسلم وذكر الرجل أشعث أغبر متي السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. هذا الحديث صحيح مسلم وهو يغني إن شاء الله عن ذاك الحديث والمقصود أن المعنى واضح على هذا النحو. لكن ماذا يفعل أو ما واجب المربي والمربية في هذه المسألة؟ الواجب أن يكون شديدا في هذه المسألة لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد كان السلف رضي الله عنه أشد ما يكونون في هذا الباب ومعلوم موقف أبي بكر رضي الله عنه لما كان عنده مولى وكان يشتغل له فجاء يوما بطعام وكان دائما يسأله من أين أتيت بهذا الطعام. في هذه المرة المرة الوحيدة من نفسه أن يسأله وكان العادة يأتي بطعام من التجارة والمباح. في هذه المرة أكل ولم يسأله ثم إن الغلام بدأ له أن يخبره قال من سألتني؟ إنني أتيت به من كهانة كنت تكهنت بها في الجاهلية. حكم أنه نزل في الشرع خلاص هو أكل ولا يعرف فهو إن شاء الله سليم وبريء وليس عنده شيء. لكن أبا بكر رضي الله عنه تحامل على نفسه ووضع يده في فمه حتى استقاء حتى لا يكون ممن وصل إلى جوفه شيء من الحرام. فكثير الناس يتهاون في هذا الأمر وأكل الحلال في هذا الزمان صار متعسرا جدا. لا أكون متعذر هو غير متعذر غير متعسر يعني فيه خيارات كثيرة أمام الإنسان كثير منها حرام وبعضها حلال. فعلى كل إنسان أن يتحرى أن يبتعد عن الحرام الذي صار كثيرا أو الذي فيه شبهة العمل مثلا في البنوك الربوية أو العمل في قضايا التصوير الكوافرات الضرائب الجمارك كثير من المعلومات الشديد من هذه الأمون الناس من لا يطيب مطعمهم والذي لا يطيب مطعمهم هو في حرج شديد. ولا شك أن هذا الحرج يابد ينعكس على الأولاد لأن البركة من الله عز وجل لا تكون إلا من عمل بطاعة الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هذا من كفر نعمة الله أن يسيء العبد الظن في الله ويقول الله سماجك شغل آخر وتعالى أنت هات من بديل. هذا من سوء أدب مع الله أنا أقول ما أترك الحرام إلا ما تجيب من بديل. لا الله عز وجل يعامل بهذه الطريقة بهذه المدية يجيب بديل يا مش لاعب لا هي مش لعبة. أنت تترك الحرام ورزقك على الله وتعلم أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وصاحب الموقف لا بد أن يرزقه الله. وكان رأينا من الناس تركوا الحرام والمنكر وكان يعني من أوسع ما يكون عليهم وكان الخلص من الله عز وجل على أحد ما يكون. وكان رأينا من الناس ثبتوا على هذا الحرام ولا يكاد يضر لهم شيئا وصار لهم ذل الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يصرفنا هو راض عنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومعذرة إن كانت بعض المطالة. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله.